بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية نشكر إخواننا القائمين على جمعية مكتبة الرسالة بمدينة إلورين كوارا بنيجيريا، حرسها الله بالتوحيد والسنة. والشكر كذلك للإخوة الحاضرين والمستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه المجالس الطيبة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الأخرى في جنته. أيها الكرام، كما سمعتم حديثنا في هذا اللقاء عن تأملات أو وقفات وتأملات في سورة العصر. ولا شك أيها الكرام، كما يقول العلماء، شرف العلم بشرف المعلوم. الحديث عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أجل ما عمرت به الأوقات. الحديث عن كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا أعجز البلغاء وتحدى الله سبحانه وتعالى به الفصحاء. وهذا الكتاب كما جاء في بعض الآثار لا تنقضي عجائبه، هو كلام الله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا أيها الكرام، ما أحوجنا إلى العودة بصدق إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى مجالس تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا أحد الأحاديث، وهي كثيرة، في الحث على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به وتعليمه والدعوة إليه، وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل كتاب الله تبارك وتعالى من عظيم الأجر والمنزلة في الدنيا والآخرة. هذا شيء كثير، يعني ليس هذا موضوعنا، لكن نذكر بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا التعليم أو هذا التعلم يشمل أولا تعلم التلاوة، فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يتعلم كيف يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن التلاوة هي سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد من إقامة الحروف المباني، ثم تعلم معاني كتاب الله سبحانه وتعالى وأحكامه، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه. إذن هذه مراتب كلها مندرجة في خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا في كتابه بتدبر كلامه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم هذه يقول عنها العلماء بمعنى بل، بمعنى أن عدم تدبر القرآن هذا يكون بسبب القفل الذي يكون على القلوب. والمقصود بهذا القفل هو الحجب الذي تحجب نفوذ كلام الله سبحانه وتعالى إلى قلب العبد. وهذه الحجب هي الشبهات والشهوات التي تعلو قلب الإنسان فتحرمه أن يتدبر وأن يتلذذ وأن يعني يفهم ويتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الأول هو وأن نحرص أيها الكرام، نحرص أيها الأحباب على أن نتعلم كيف نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ونتعلم معاني كلمات القرآن الكريم، ونتعلم أحكام كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن نقف اليوم مع سورة يحفظها عامة أهل الإسلام، الصغار والكبار، النساء والرجال، ولكنها من السور العظيمة التي حازت أسباب الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. هذه هي الغاية التي ينشدها المسلم، فالمسلم ينشد غاية نبيلة هي تحقيق السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وهذا المقصد لا يتحقق إلا في ظل الإيمان والعمل الصالح. وذلك يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة في الآخرة والجزاء الحسن في الدنيا والآخرة إنما هو في ظل الإيمان والعمل الصالح. هذه السورة هي سورة العصر، وهي التي يقول فيها أو عنها الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها بينت أسباب النجاة. فمن ترك هذه الأسباب، أسباب النجاة، فهو من الخاسرين على الأصل الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة. ابن القيم رحمه الله تعالى ينقل عن الشافعي قوله: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. يعني لو تأملها الإنسان وعلم حقيقة ما دعا إليه ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة، وأخذ بها بحزم وقوة وعزم وصدق، فسيكون من الناجين بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن نقف وإياكم مع هذه السورة وننظر بعض ما فيها من الأسرار والحكم والمعاني والمقاصد التي نبه عليها العلماء رحمه الله عز وجل وحفظ الأحياء. ربنا سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بقوله تعالى: والعصر. والواو هذه واو القسم، كما لا يخفى على شريف علمكم. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر، والعصر هو بالمعنى العام الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير أو شر. يعني هو ذلك الوعاء، ذلك الظرف الذي يقع فيه العمل، هذا المعنى العام العصر. ذكر في التفسير أن المقصود بالعصر هو وقت العصر خاصة، وهذا فيه إشارة لأن الناس إنما كانوا يجلسون عادة بعد العصر فيملؤون وقتهم بالحديث ومجامعهم في الأندية، فيقطعون هذا الزمان بهذه المجالس. والغالب على الناس هو هذا، لأن بداية اليوم في الصباح وفي فترة الزوال يكون الإنسان منشغلا بأعماله وباستراحته، وغالب الناس إنما يفرغون بعد العصر. فهذا الوقت الذي يجتمع فيه الناس عليهم أن ينتبهوا وأن يتفطنوا إلى أن هذا الوقت سيكون وعاء عملهم، فعليهم أن يملؤوه بما يسرهم رؤيته يوم لقاء الله سبحانه عز وجل. إذن يقول سبحانه وتعالى: والعصر. إذن قلنا هذا قسم بالزمان، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء. وإذا أقسم ربنا سبحانه وتعالى بشيء فمن حكم ذلك وأسراره هو الدلالة على عظم المقسوم به أو المقسم به، الدلالة على عظم المقسم به. والحديث عن الزمان هذا فيه آيات وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالفجر وأقسم بالليل وأقسم بالضحى، ونبه ربنا سبحانه وتعالى أن من النعم التي سيسأل عنها الإنسان غدا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى الصحة والفراغ، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقد ورد في أحد أوجه التفسير كما أورد القرطبي ذلك أن المقصود بالنعيم هنا الصحة والفراغ، وهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني نعمتان يغبن فيهما الإنسان ولا يعرف الإنسان عظيم قدرهما وجليل منزلتهما إلا بعدما يرى غب التفريط فيهما، الصحة والفراغ، لأن بهما يتمكن الإنسان من العمل وبناء ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإنسان غدا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى سيسأل عن خمس. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. والشاهد من الحديث أن الإنسان سيسأل عن عمره، وسيسأل بصفة خاصة عن وقت شبابه، لأنه وقت الجد والعطاء والبناء والاجتهاد والتحصيل والعبادة وغير ذلك. إذن هذه الأحاديث ماذا نأخذ منها؟ نأخذ منها أن الإنسان عليه أن يعرف شرف زمانه، أن الزمان، أن الوقت هو وعاء العمل، هو الظرف الذي يكون فيه العمل، وهذا الوقت ينبغي على المسلم أن يملأه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وليحذر من التفريط في وقته أو إمضاء وقته فيما لا يعود عليه بالنفع يوم لقاء الله تبارك وتعالى. عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول: إني لأمقت الرجل. المقت هو شدة البغض أو الكره. إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. يعني لا هو يستفيد من هذا الوقت شيء في أمر دينه، ولا هو يستفيد فيه من في أمر دنياه. وهذا الفراغ أيها الكرام يعني عدو قاتل ينبغي الإنسان أن يحذره. كذلك أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار. قيل: وما قطرب نهار؟ قال: يقطع نهاره بالحديث. وفي تفسير آخر أنه يقطع نهاره بالحديث في هذا المجلس والانتقال إلى مجلس آخر، فيقضي يومه بالانتقال في المجالس يقطعها بالحديث. إذن هذه الجملة الأولى في هذه الآية الذي ينبغي أن نستفيد منه ومنها هو الحرص على اغتنام الوقت، وأن يكون الإنسان ضنينا بوقته، وأن لا يبدد الإنسان زمانه، وأن لا يضيع الإنسان زمانه. للأسف الذي نراه في واقع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هو تبديدهم لأوقاتهم، إما في الملاهي، إما في الملاعب، إما في المنتزهات، إما في الأسواق، إما في الشوارع، إما أمام الحواسيب وأمام الهواتف وغير ذلك مما يفعله أشباه الحمقى والنوكى والمغفلين والمجانين. أما العقلاء فإنهم أحرص ما يكونون على وقتهم فيما يعود عليهم بالنفع وفيما يعود عليهم بالفوز يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي لأهل الاستقامة أيها الكرام، لا ينبغي لأهل الديانة أن يجاروا العوام في هذه المسائل التي يضيعون فيها أوقاتهم. طيب، يقول ربنا سبحانه وتعالى والعصر، إن الإنسان، إن هذه أداة توكيد، والإنسان المقصود به هنا الناس عموما، فالإنسان هذا اسم جنس يقع على القليل والكثير، يقع على الواحد ويقع على الجمع. قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، والإشارة هنا إلى أن في هذه ظرفية، وكأن الإنسان هو منغمس في الخسران، والخسران هنا هو النقصان وذهاب رأس المال، بمعنى أن الإنسان كأن الأصل فيه أنه سيكون من الخاسرين. ثم استثنى ربنا سبحانه وتعالى من يخرج من هذه الصفة، صفة الخسران، من هؤلاء الذين اجتمعت فيهم الأوصاف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هنا ينبغي أن أقف وأنظر وأتأمل وأحرص على معرفة حقيقة ما أراده الله سبحانه وتعالى منا لننجو بأنفسنا من الخسران. قال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا، يعني إلا الذين صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم بما أمر ربنا سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة الإيمان، الإيمان هو تصديق بالجنان بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لأن هذه الحقائق يعني الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، هذه حقائق شرعية ينبغي للمسلم أن يعرفها على الوجه الذي وردت به الشريعة. إلا الذين آمنوا، لا بد أن أعرف ما هو الإيمان، والإيمان هو كما قرره أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هو اعتقاد بالقلب. يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعني هؤلاء أنكر عليهم ربنا سبحانه وتعالى لكون الإيمان لم يصل إلى قلوبهم ولم يدخل قلوبهم، وكما قال سبحانه وتعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل الإيمان بعد إلى القلوب. كذلك الإيمان هو قول باللسان، لا بد من النطق به، لا بد من النطق بالشهادتين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وكذلك الإيمان هو عمل بالجوارح، أعمال الظاهرة هي داخلة في مسمى الإيمان. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وعلى كل الأحاديث الآيات في هذه المسائل، مسائل الإيمان وغيرها، هي كثيرة، وذلك نحن سنكتفي بما يسمح به الوقت بذكر بعض المسائل المستفادة من تفسير هذه السورة. من النصوص الجامعة لكون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. إذن هذا الإيمان هو أول سبب من أسباب نجاة الإنسان وعدم خسرانه، هو الإيمان. والذي ينبغي أن نذكر به في هذا الموطن أن نعلم أن الإيمان كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول عليه الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذا أحد الأدلة التي اعتمدها العلماء في بيان أن الإيمان منه ما هو كامل ومنه ما هو ناقص. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ماذا نستفيد من هذه المسألة؟ نستفيد من هذه المسألة أن يحرص الإنسان على الطاعات، لأن بها يكون الإيمان وزيادته، ويبتعد الإنسان عن المعاصي، لأنها تكون سببا في نقصان الإيمان، وقد يؤول الأمر إلى ذهابه، نسأل الله السلامة والعافية. لا يحقر المسلم صغار الذنوب، فإن هذه الذنوب إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته. إذن المسألة الأولى هو أن الإيمان هذه أولى المراتب التي يكون بها النجاة من الخسران. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح هذا يشمل كل أفعال البر، كل أفعال الخير، وكل أفعال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت أعمالا ظاهرة أو كانت أعمالا باطنة، سواء كانت متعلقة بحقوق الله تبارك وتعالى أو كانت متعلقة بحقوق العباد، سواء كانت مما يكون من قبيل الواجب أو مما يكون من قبيل المندوب، هذه كلها مندرجة في العمل الصالح. طيب، هذا العمل لا يكون صالحا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا اشتمل على شرطين اثنين، لأنه كما سبق التنبيه أن هذه حقائق شرعية لا بد أن يوفيها الإنسان حقها، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. العمل الصالح لا بد فيه من شرطين اثنين. الشرط الأول وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، بحيث يكون مراد العبد بجميع أقواله وأفعاله رضا الله تبارك وتعالى وابتغاء وجه الله والدار الآخرة، وهذا هو العمل الذي يبارك فيه الله سبحانه وتعالى ويعظم الله سبحانه وتعالى لصاحبه الأجر، هو العمل الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. فرب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير صغرته أو حقرته النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. ربنا سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد العاجلة، يعني حظوظ الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه الآية كما فيها التنبيه على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيها التحذير، التحذير من الشرك، من الرياء، التحذير من صرف النية لغير الله سبحانه وتعالى، من صرف العمل لغير الله تبارك وتعالى. فلهذا أيها الكرام علينا أن ندرك أن مسألة النية ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، وليعلم أن الإخلاص أمر شاق على النفس، لأنه لا حظ لها فيه، النفس لا حظ لها في الإخلاص، ولذلك يشق عليها. ولكن الإنسان إذا سأل الله جل وعلا، وإذا راقب نفسه وأخلص لله سبحانه وتعالى، يعينه ربه سبحانه وتعالى على مراده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كان السلف يتواصون بكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه. إذن ليبارك الله لنا سبحانه وتعالى في أعمالنا فيما نأتي وفيما نذر، فلنحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم فليحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا حضر الإنسان مجلس علم فليحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان الاجتماع مع إخوانه فليحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. بهذا يبارك الله جل وعلا في أعمالنا، ويظهر الله سبحانه وتعالى ثمرة أقوالنا وأفعالنا. الشرط الثاني في العمل لكي يكون عملا صالحا، أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون المرء متبعا في قوله وفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه القدوة والأسوة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته، في مواقفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن في كل ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام فهو الأسوة والقدوة للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن أي عمل أراد الإنسان أن يتقرب به إلى الله جل وعلا ولم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو عمل مردود على صاحبه كائنا من كان. بل ينبغي أن يتنبه إلى أن الإحداث في الدين هذا استدراك على الشرع، فالذي يبتدع في الدين بدعة فهو يقول بلسان حاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، أو أن الله سبحانه وتعالى كان نسيا، أو أنه أفهم لهذا الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ينبغي أن نوقن أن البدع، أن الإحداث في الدين هذا من الضلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بدعة وبدعة. والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة، يعني لم يكن لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. يعني يريد الإنسان الأجر في عمل من الأعمال، وهذا العمل لم يرد به نص ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معنى البدعة. الفاعل للبدعة لا يقتصر الأمر على رد بدعته وذهاب عمله هباء منثورا، وإنما الذي يفعل البدعة فإنه معرض للعقوبة، فإنه يعاقب على فعله البدعة وعلى إحداثه في دين الله سبحانه وتعالى. ومن طريف ما أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل، قال رحمه الله تعالى: روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذه القاعدة التي تقال لكل من يبتدع في دين الله جل وعلا، إذا قال: هل يعذبني الله على الذكر؟ هل يعذبني الله على الصلاة على النبي؟ هل يعذبني الله على عبادة من العبادات؟ وهذه العبادات وهذا الذكر وهذه الصلاة لم يرد فيها أثر في تلك الهيئة في ذلك الزمان في ذلك المكان في تلك على تلك الصفة إلى آخره. فإن الإنسان يعذب على كونه قد أحدث في دين الله تبارك وتعالى، وصار مشرعا مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو فتح المجال لأهل البدع ويبتدع كل واحد ما يستحسنه بعقله لتغيرت معالم الشريعة، ولا أصبحت هذه الشريعة يعني فيها من العبادات وفيها من الطقوس الشيء الكثير. وهذا ما كان عليه الأمم السابقة الذين غيروا وبدلوا شريعتهم. فينبغي الإنسان أن يحرص على معرفة السنة وعلى لزوم طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يطلق العنان لفكره وعقله ونفسه أن يستحسن في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يأذن به ربنا سبحانه وتعالى من أمور العبادات. إذن هذا السبب الثاني من أسباب النجاة من الخسران: الإيمان، والآن العمل الصالح. ثم ننبه هنا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد قرن الإيمان بالعمل الصالح في آيات كثيرات في كتاب الله سبحانه وتعالى، عشرات الآيات يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى جزاء ومنزلة وفضيلة من جمع بين الإيمان والعمل الصالح. يقول ربنا سبحانه وتعالى، يعني نذكر بعض هذه الآيات، قال الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة فيها خالدون. يعني هذا الأجر العظيم لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذه الآية من الآيات العظيمة، وكلام الله جل وعلا كله عظيم، لكن نذكر بمسألة، وهي أن الإنسان إذا كان من أهل الإيمان ومن أهل العمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له محبة في قلوب العباد. فإن الله سبحانه وتعالى إذا كان الناس على الإيمان والعمل الصالح، سيجعل الله سبحانه وتعالى بينهم المودة، وسيجعل الله سبحانه وتعالى بينهم الألفة، وستؤدي هذه المودة والألفة إلى الاجتماع وإلى التعاون وإلى التناصر وإلى التآزر وإلى التآخي وإلى مد يد العون والمساعدة وإلى إظهار القوة وإلى التعاون على نشر الدعوة وقمع البدعة وقمع الشرك. كل هذا يكون بالإيمان والعمل الصالح. لكن إن وجدت الناس على خلاف هذه الصفات النبيلة، إذا وجدت الناس على تدابر وتقاطع وتهاجر وتراشق بالكلمات وغير ذلك مما تظهر آثاره في أو مظاهره في المجتمع، مجتمع المسلمين، فإنما يدل على تقصير في الإيمان، ويدل على تقصير في العمل الصالح. إذن هذه المسألة التي أحببنا التنبيه عليها في هذه الآية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق، تواصوا هذه بصيغة الجمع هي تدل وتشير إلى أن أهل الإسلام حقا وأهل الإيمان صدقا، فإنهم يكونون على اجتماع في الأصل، يكونون على تعاون على هذا الخير وعلى هذا الدين. فيقول سبحانه وتعالى: وتواصوا، أي أوصى بعضهم بعضا، يوصي بعضهم بعضا بهذا الحق. وهذا الحق هو الذي سبق ذكره في الآيتين، في الآية السابقة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو الحق الذي يتواصى به الناس، يوصي الناس بعضهم بعضا بالإيمان، يحثه عليه ويرغبه فيه، وكذلك يدعوه إلى العمل الصالح ويشجعه عليه ويعينه عليه، من باب قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، أن يعين المسلم أخاه المسلم على القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى والقيام بحقوق عباد الله تبارك وتعالى. وهذا من النصيحة التي أوجبها ربنا سبحانه وتعالى على المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا التواصي بالحق وهذه النصيحة إنما تكون ببث العلم، ببث العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن هذا لا بد فيه من التواصي بالحق، أن تكون النصيحة شعيرة ظاهرة وسط المسلمين، ولا يستغني إنسان عن النصيحة، لأن الإنسان هو دائر إما بين الوقوع في المنهيات أو التقصير في الواجبات. فمن وجد من يذكره ومن يرغبه ومن ينبهه أقبل على الخير، وازداد إيمانه، وازدادت المودة والمحبة بين المسلمين. إذا زلت بالإنسان القدم ووقع في ما لا يحب الله سبحانه وتعالى، فوجد أخا ناصحا مشفقا حليما رفيقا ذكره بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، فإنه ينتبه ويتذكر ويتعظ ويتوب ويؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح ما أفسد من عمل، وبهذا ينتشر الخير أوساط المسلمين أيها الكرام. ويكون الحامل على هذا كله محبة الخير للغير، وقائم على أساس الإخلاص لله سبحانه وتعالى وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى والزلف لديه. إذن قال ربنا سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق. ولما كان الحق ثقيلا على النفوس أعقب ربنا سبحانه وتعالى ذلك بقوله: وتواصوا بالصبر، أي يوصي المسلمون بعضهم بعضا بالصبر. والصبر هذا حقيقته الشرعية تتضمن الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فيوصي الناس بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الطاعة أيها الكرام سلوك طريق الطاعة، ولزوم هذا الطريق يحتاج إلى صبر حتى لا يزل الإنسان، وحتى لا ينتكس عياذا بالله عن هذا الطريق، يحتاج أن يصبر نفسه وليعلم أن هذه الطاعة أولا إنما شرعها ربنا سبحانه وتعالى رحمة بهذا العبد. الطاعات أيها الكرام رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده ورعاية لمصالحهم. الطاعة أيها الكرام هي سبب الأنس بالله سبحانه وتعالى وانشراح الصدر وزيادة الإيمان والذكر الحسن في الدنيا وفي الملأ الأعلى وفي الآخرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ذكر الله جل وعلا هي الطاعة بالمعنى العام، فمن أطاع ربه فقد ذكره. بهذه الطاعة يشعر الإنسان بحلاوة الإيمان وبالأنس بالله تبارك وتعالى ومعيته سبحانه وتعالى. الطاعة هذه هي سبب ذكر أو من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان، وذكر الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان في الملأ الأعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا الحديث يقول فيه الله تبارك وتعالى، هذا حديث قدسي، أن العبد إذا تقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض، وهذا أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أكثر من النوافل، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه، وهذه منزلة عظيمة ينالها الإنسان بمواظبته على طاعة الله سبحانه وتعالى. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيحين: إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والعكس كذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى في من يبغضهم. إذن هذه الطاعة هي سبب محبة الله تبارك وتعالى للعبد، وسبب ذكر الله سبحانه وتعالى للعبد في الملأ الأعلى، وسبب محبة أهل السماء لهذا العبد، وسبب وضع القبول له في الأرض. فإذا كان المسلمون على طاعة الله سبحانه وتعالى، سيجعل الله سبحانه وتعالى لهم المودة في قلوب العباد، وسيجعل المحبة في قلوبهم. علينا أن ندرك أن الجنة قد حفت بالمكاره، وفي لفظ عند البخاري حجبت بالمكاره، بمعنى أن الوصول إلى الجنة لا يكون إلا بعد تجاوز المكاره، يعني ما تكرهه النفس، والنفس جبلت على حب الدعة والكسل والخمول وإيثار الراحة وإيثار العاجلة على الآجلة وما أشبه ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يطلق العنان لنفسه، فإنها ستورده المهالك، وعليه أن يكون شديد المحاسبة لها. فمن حاسب نفسه في الدنيا سهل عليه الحساب في الآخرة. إذن التواصي بالحق، عفوا التواصي بالصبر، من مراتبه الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني هو الصبر عن المعاصي. فالواجب على الإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا قد حرم علينا ما حرم لما في ذلك من الأذى والضرر علينا في الدنيا والآخرة فردا وجماعة. المعاصي أيها الكرام هي سبب حلول النقم وزوال النعم. المعاصي تفسد القلب وتورث الهم وتمحق البركة، وتكون سببا في ذل الإنسان وهوانه، سبب في عمى البصيرة وإفساد الفطرة. المعاصي تجعل الإنسان في وحشة وقلق واكتئاب واضطراب وحيرة وضنك عيش. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا لكل من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، أي عن طاعته بالمعنى العام، وكل بحسبه. ربنا سبحانه وتعالى قد حذرنا من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يأتي الإنسان خطوة خطوة، فإذا أراد أن يفسد عليه طاعته فإنه يدخل عليه من الرياء ما يفسد به عليه هذه العبادة، وإذا أراد أن يصرفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه يضع أمامه المثبطات والعقبات، ويستدرجه شيئا فشيئا إلى أن يثبطه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتخذ هذا الشيطان عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان عدو للإنسان، هو الذي أخرج أبانا آدم من الجنة، هو الذي أقسم على الله تبارك وتعالى أن يحرص على إغواء بني آدم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. في الآية الأخرى قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن يحرص الإنسان أن لا يقع في معصية الله تبارك وتعالى، وخاصة في الخلوات، فإن ذنوب الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسات. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الفعل كما جاء في حديث ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهام بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني أهل القيام أهل طاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، ولا تثبت هذه الحسنة إلا إذا توفر فيها شرط العمل كما سبق التنبيه عليه. يعني هؤلاء الناس كانت عندهم أعمال في ميزان القبول، كانت عندهم أعمال فيها إخلاص وأعمال فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيطان كان يستدرجهم إلى هذه المزلة، وهي أنهم إذا خلوا، يقول عليه الصلاة والسلام: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيحرص الإنسان أن يبعد نفسه عن هذه الصفات، فغدا يسوءه هذا الفعل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وليحرص الإنسان على مداومة استحضار رقابة الله تبارك وتعالى عليه في خلوته وفي جلوته. وللأسف أصبحت وسائل الشر ميسورة وقريبة من الناس، فينبغي الإنسان أن يتقي ربه سبحانه وتعالى. يحذر الإنسان من الظلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المفلس، يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن هذا شأن المفلس. وانتبهوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني هذه أعمال قبلت، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا. المسلم ليس بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، المؤمن إنسان طيب. الإنسان المؤمن يحرص أن لا يقول إلا طيبا، وعمله لا يكون إلا طيبا، والله جل وعلا لا يقبل من العباد إلا الطيب. إذن يحرص الإنسان أن يروض لسانه على قول الخير، وأن لا يطلقه في السباب وفي الشتم. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، يعني ظلما وعدوانا، إما بالغصب وإما بالاحتيال وإما بالغش. قد يتعامل الناس معاملة فيها غش، يكون ذلك المال الذي كسبه الإنسان بالغش يكون مالا حراما، ويكون اعتداء على حقوق العباد. وحقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، حقوق العباد يكون فيها القصاص يوم لقاء الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث جابر الحديث الطويل الذي رحل من أجل حديث واحد، حديث المظالم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس أو يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهمة، ومعنى بهمة يعني ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت، والذي ينادي هو ربنا سبحانه وتعالى، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة. ويكون ذلك بالقصاص، بالحسنات والسيئات، كما جاء في حديث المفلس، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن أيها الكرام، ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يبتعد عن ظلم العباد، يحرص الإنسان على الابتعاد عن ظلم العباد، فإن هذا من الصبر عن معصية الله جل وعلا. النفس قد تزين لك الحصول على مال، ويكون ذلك الطريق للحصول عليه يكون محرما فلا يجوز، فيصبر الإنسان. قد تزين لك نفسك الجلوس للحديث عن فلان وعلان وملء المجالس بالغيبة والنميمة في الإخوان، وربما تجد في ذلك استرواحا لنفسك، وربما يعني تجد لهذا الفعل انبساطا من نفسك، وهو أمر محرم، فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذه الأفعال الدنيئة الخسيسة. ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة، فالإنسان يوقن أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، وهي مشوبة بالمنغصات والمكدرات، ولذلك فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على قضاء الله وقدره، ويعلم أن هذه الدنيا أمدها قصير، وهي سريعة الزوال وسريعة الفناء، ما هي إلا لحظات يعيشها الإنسان، فيوطن الإنسان على الصبر، ويتذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصابرين من عظيم الأجر. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وبماذا يعلم الصابرين؟ بالابتلاء. فالإنسان إذا ابتلي فليعلم أن في ذلك الخير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يوقن أن هذا الابتلاء هو تمحيص للمؤمن، أن هذا الابتلاء هو تكفير للذنوب، أن هذا الابتلاء هو رفعة للدرجات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يتذكر الإنسان أن ربنا سبحانه وتعالى كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة. يعني هذا إنسان من أهل الترف، من أهل النعم في الدنيا، لكنه من أهل الكفر. عاش في الدنيا الملذات، وعاش في الدنيا المسرات، وعاش في الدنيا الشهوات، أوتي من النعم الشيء الكثير، لكنه كان على الكفر. غدا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى يصبغ صبغة في النار، يعني يدخل لحظة ثم يخرج من النار. فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ يعني هل تنعمت في الدنيا؟ هل رأيت سرورا؟ هل مرت بك أيام فرحة ولذة واستمتاع؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: ما مر بي نعيم قط. يعني غمسة واحدة في النار تنسي الإنسان نعيم الدنيا كلها، ينساها الإنسان بغمسة واحدة في النار. وكذلك يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الإيمان، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت يوما بؤسا قط؟ أو هل مر بك شقاء أو شدة وهكذا، شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي بؤس الدنيا وشقاء الدنيا وهموم الدنيا وأقدار الدنيا. إذن فلما الجزع من قضاء الله وقدره؟ فيحرص الإنسان على أن يصبر نفسه على الصبر على قضاء الله وقدره. إذن فهذه المراتب على ضرب من الاختصار، فهذه المراتب الأربع، من حققها كان من الفائزين الناجين بإذن الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: باستكمال هذه المراتب، يعني الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، يقول: باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مفتاح دار السعادة. طيب، إذن خلاصة هذا المجلس أيها الكرام، ما الذي ينبغي أن نحرص على تمثله مما سمعنا ومما نعلم ومما يذكر به بعضنا بعضا؟ خلاصة هذا المجلس أن يحرص الإنسان على اغتنام الوقت، وكفى تضييعا للأوقات، كفى مجالسا لا تعود على الإنسان بالقرب من الله سبحانه وتعالى، لا تقرب الإنسان إلى الله جل وعلا، كفى من إضاعة الأوقات في الأسواق والمنتزهات والمنتديات وأمام الشاشات، أمام الهواتف وفي الطرقات، كفى تضييعا للوقت. ينبغي للمسلمين أن يعلموا أن أن عليهم مسؤولية عظيمة تجاه دينهم، أهل الفسق وأهل الكفر وأهل الانحلال وأهل الشبهات والدعوات الهدامة يغزون المسلمين ويغزون الإسلام ويصوبون السهام من كل حدب وصوب، والمسلمون عامة للأسف في غفلة عما يراد بهم، كالشاة تقاد إلى الذبح وهي لا تعلم ولا تشعر. ينبغي أن نحرص على العلم وعلى العمل الصالح، وأن يتعاون المسلمون على بث العلم، وأن يعلم من آتاه الله شيئا من العلم أن يعلم غيره، ولا يترك ذلك العلم حبيس صدره. العلماء يحثون على التعاون على نشر العلم وعلى بذله، ويحذرون من تجاوز الإنسان لحدوده. لكن تعاون المسلمين على بذل العلم هذا من أجل القربات ومن أجل الطاعات، من أجل ما تعمر به المجالس، وبهذا ينتشر الخير، تتنزل الرحمات، ويبارك الله سبحانه وتعالى في الأوقات، ويبارك الله في المجالس. إذا كانت هذه المجالس عامرة بذكر الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالتواصي بالحق، بالتنبيه، بالتعليم، برفع الجهل، فمن كان يجيد القراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى يعلم غيره، ومن كان يجيد علما من العلوم يعلم غيره، ويجتمع الناس على أشرطة العلماء وعلى كتب أهل العلم، وأن تكثر مجالس العلم في مجتمع أهل الإسلام. هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه. ينبغي أن نحرص على تحقيق شرطي قبول العمل: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون عملنا يراد به وجه الله تبارك وتعالى لا غير، وأن نحرص على اتباع السنة والتحذير من البدعة وبيان شؤم هذه البدع وشؤم المعاصي. لا بد من الحرص على التعاون على الخير والاجتماع عليه، وترك أسباب الخلاف والنزاع، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم أسبابه وطرقه. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكل ما يؤدي إلى التفرق والتمزق في صفوف المسلمين يكون ذلك محرما. ولذلك حرم الله جل وعلا الغيبة، حرم النميمة، حرم الغش، حرم الظلم. فهذه أسباب ظاهرة في تفرقة المسلمين وتمزقهم. التفرق شر، التفرق ضعف وذل وهوان وضياع للأوقات وضياع للجهد وتعكير للقلوب وإفساد للنفوس وتدابر للأبدان وفسح المجال لأعداء الإسلام ولأعداء المسلمين بغزوهم فكريا وماديا. ينبغي للمسلمين أن يتفطنوا. الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين الود، الإسلام دين المحبة، الإسلام دين الرفق، الإسلام دين الإخاء، الإسلام دين التعاون، الإسلام دين العفو والصفح والتغاضي عن الهفوات يعني فيما بين المسلمين، الإسلام دين النصيحة، الإسلام دين محبة الخير للغير، الإسلام دين إدخال السرور على المسلمين وعدم تعكير صفو حياتهم، وهذا كله في تعاليم الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلمين، ينبغي للإخوة أن يتفطنوا إلى أمر النزاع والاختلاف والفرقة. هذا والله شر، هذا شر، والساعي إلى الشر مفسد في الأرض، وقد يفسد الإنسان من حيث يظن أنه يصلح لكونه جاهلا بالصلاح والإصلاح وأسبابه. فنحرص جميعا على بذل أسباب المحبة بين الإخوان، ونحرص جميعا على ترك أسباب الفرقة وعلى ترك أسباب الخلاف والنزاع، ولنكن جميعا وراء أئمتنا ووراء علمائنا، وأن لا نسبقهم بالحديث في النوازل والمستجدات وما ينزل بالمسلمين. نرضى لأنفسنا أن نكون وراءهم، فإن فعلوا فعلنا، وإن قالوا قلنا، وإن أشكل علينا رجعنا إليهم، ونؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى على فعلنا هذا وسلوكنا هذا الطريق. مما نستفيده أن يحرص الإنسان على الصبر، الصبر على طاعة الله بالإكثار منها، الإكثار من النوافل والإكثار من تنويعها، أن يحرص الإنسان على تنويع الطاعات، قراءة قرآن، صدقة، صلة رحم، تفقد المسلمين إلى غير ذلك، ويبتعد الإنسان عن المعاصي بشتى أنواعها، ولا يحقر الإنسان من الذنوب شيئا، ويصبر الإنسان على قدر الله سبحانه وتعالى، والدنيا دار فانية، الدنيا عما قليل ستزول. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأباه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيل الشقاق والنزاع والاختلاف والتدابر من بين صفوف المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. والشكر مجددا لإخواننا بجمعية مكتبة الرسالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم خيرا على هذه الجهود المبذولة لنشر العلم والخير وسط إخوانهم، وإلى مجلس آخر إن قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.